أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن، ومصادر تشريع تهدي من ينهل منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا وأصول الفضل لمن يؤمن، لمن يؤمن. الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وأتباعه وان سار على طريقته إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، أو لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا للتوبة وأن تتوب علينا وأن تتقبل منا أجمعين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من دراسة كتاب الأضاحي أو كتاب الأضحية، واليوم نستمد العون من العلي سبحانه وتعالى ونتكلم باختصار عن كتاب طرقناه يوم أن تكلمنا عن الحدود، كتاب الأشربة. والأشربة كما ذكرنا من قبل جمع شراب، والشراب هو ما يشرب، ما يشرب، وما يشرب لا ينضغ، ومن ثم تستطيع أن تقول كل ما يشربه الإنسان ولا يتعرض للمضغ فهو شراب. والشراب منه ما يحل ومنه ما يحرم، ما يحل يقال له شراب، وما يحرم يقال فيه الشرب أو أشربة. ومن ثم الأشربة في الاصطلاح هي كل شراب أسكر شاربه، سواء كان من الثمار أو كان من الحبوب. الثمار مثل الرطب ومثل التين ومثل العنب، هذه ثمار. وأما الحبوب مثل القمح والشعير والذرة إلى غيرها من الحبوب. بل كل شراب أسكر، وهذه عامة، وهذه عامة، لأننا عند القراءة سنعلم أن الخمر تصنع من كتيش، تصنع حتى من العسل، تصنع حتى من العسل. والعلماء الكرام لما تعرضوا لكلمة خمر، بعض أهل العلم حصرها في العنب فقط، واستدل بقول الله تعالى: إني أراني أعصر خمرا. قالوا لا يعصر إلا العنب، ولكن القول الراجح في هذا أن الخمر تشمل كل المسكرات، سواء كانت من الثمار أو كانت من الحبوب أو من غيرها. تعال لنقرأ الروايات ثم نبين من خلالها ما ينبغي بيانه. الحديث الأول في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن عمر قال: قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ثم قال عمر رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل، ما خامر العقل. قالها ثلاث مرات. ثم قال: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه. الجد والكلالة وأبواب من الربا. تعال لنبين. عمر رضي الله عنه وارضاه لما وقف على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم في عهد خلافته هو؟ في عهد خلافته هو، أي لما كان أميرا للمؤمنين، لما كان الوالي العام، وقف على المنبر خطيبا في أمته فقال: أيها الناس، في هذا أن النصيحة للرعية عهدة الراعي، النصيحة للرعية عهدة الراعي، ولذلك أيما راعي استرعاه الله تعالى رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. الغش ضد النصيحة، النصيحة دليل إخلاص، كتم النصيحة غش. ومن ثم حتى العلماء في اللغة يقولون: لبن النصوح إذا كان خالصا لا خلط فيه. اللبن الصافي يقال له لبن نصوح، يعني لبن نصوح يعني لا غش فيه. فالراعي أو الأمير أو الوالي أو الخليفة أو الحاكم أو المسؤول الأعلى، سواء كان مديرا أو ما شابه ذلك إلى آخره، ارتقاء حتى حاكم البلاد، أي مراعي استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله تعالى رضاه والجنة. ففي هذا نصح عمر. ثانيا فيها صعود المنبر في غير يوم الجمعة، وهذا كان عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا ألم بالمسلمين شيء صعد المنبر في أي وقت بليل أو نهار، لا يتوقف المنبر على يوم الجمعة، بل كان إذا حدث سوء كبير يستخدم المنبر في التبيين والتوضيح، في التبيين والتوضيح ليربي صحابته الكرام. ولا يخفى ما كان يحدث من مصائب في عصره، كان فورا يبين ولا يسوف ولا يؤخر البيان، يصعد المنبر ثم يقول ما بال أقوام، وهكذا. الأمر الثالث في الرواية، قال عمر أما بعد، فيها اتخاذ أما بعد في الفصل بين المقدمة والموضوع، فيها اتخاذ أما بعد للفصل بين المقدمة والموضوع. هناك خطباء جدد يتعلمون الخطابة أو يمارسونها، وقد يكون ممارسا قديما، لكنه إذا صعد المنبر حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم دخل في الموضوع دون ما فص، هذا ما خطب، هو ما خطب، لو كان يعلم أركان الخطبة لفصل بأما بعد، لكن هو أوهم السامع بأنه في المقدمة وفي النهاية يقول أدعو الله أو في النهاية يدعو. لذلك من بلاغة الخطيب ومن حكمته رعايته لأركان الخطبة وسننها وهيئاتها إلى آخر هذا. ومن جملة هذا كله الفصل بين المقدمة والتقديم، أو بين المقدمة والتمهيد، أو بين المقدمة والموضوع، ويفصل بكلمة أما بعد. الأمر الرابع في هذا، قال أما بعد أيها الناس، ولم يستخدم حرف النداء، وهذا وجه جائز في اللغة، هذا وجه جائز في اللغة، عدم استخدام حرف النداء والاكتفاء بأيها الناس، لأن البعض عندما يجلس لسماع خطبة الخطيب فربما تكلم الخطيب بقوله أيها الناس ولم يقل يا أيها الناس، وربما عولوا عليه. لكن إذا علموا أن هذا وجها في اللغة وأن هذا يجوز حذف حرف النداء، وعند ذلك يعني يسترح في نفسه ويلتمس العذر لغيره. قال أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. نزل تحريم الخمر، كلنا يعرف كما ذكرنا في حد الخمر، لما حرمت الخمر، حرمت في أول آية نزلت ولا أم حرمت على التدرج؟ حرمت على التدرج. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم نزل قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول، ثم نزلت الآيات الأخيرة في بت التحريم لما أضافها للرز والعبادة في الأوثان، ولما علق الفلاح على تركها. طيب الآيات مذكورة كما قرأناها من قبل في المائدة. طيب إذن الخمر حرمت، متى حرمت الخمر؟ يلا سؤال، اعتبر السؤال ضمن تذكرة العمرة. بعد ظهور الإسلام. والله عمك أبو سنجر يعني أجاب وأصاب، لكن إصابة عايزة عصاية. متى؟ عم ابو سمير قال لما ظهر الاسلام، هو اجاب صحيحا، لكن متى حرم الخمر؟ طيب عم حضره الناظم قال في السنه الثامنه، مين يقول ثاني؟ ها قول وصحح لك، او اقول صحيح مش في اشكال. التاسعة، مين قال؟ مين يزود؟ الثالثة، مين يزود؟ طب نسمع من قال الثالثة، قال قول العلماء، ومن قال التاسعة قال قول العلماء، ومن قال الثامنة قال قول العلماء، ومن قال السادسة قال قول العلماء، وهي أربعة أقوال موجودة في كتب أهل العلم، أربعة أقوال موجودة. منهم من قال حرمت بعد غزوة أحد وقبل بني النضير. غزوة أحد سنة 3 هجري، بني النضير 4 هجري، يبقى على هذا القول حرمت سنة كم؟ سنة 3. وبعضهم قال حرمت بعد الحديبية وقبل خيبر. الحديبية 6 وخيبر 7. ومنهم من قال بل حرمت يوم الفتح، ومنهم من قال بل حرمت يوم وجيء، يوم مجيء وفد تميم. وفد تميم جاءوا في سنة 9. فهي أربعة أقوال موجود. الترجيح أنا لا أستطيع أن أرجح، لأنني لما قرأت كتب أهل العلم التي موجودة عندي ما وجدت ترجيحا إلا اللهم الندم الملقن رحمة الله تعالى عليه، وهو من أئمة الشافعية، ذكر وقال والراجح أنها في السنة الثالثة، لكن رجح ولم يذكر يعني قوة لإيه لترجيح. ومن ثم فالأمر في هذا فيه سعة، الأصل أنها إيه حرمت. حرمت الخمر، وجاء البت في التحريم. القرآن لما نزل، نزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه الوحي قرأه على من؟ الصحابة. الصحابة في المجموع الأغلب كانوا عربا أم كانوا عجما؟ عربا. الأعجميون فيهم معدودين على الأصابع، معدودين، شوف معدودين. طيب نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام فقرأه على أهل اللغة، على أهل الفصاح، ففهموهم، شوف فهموهم من هذا أن الخمر ما خامر العقل. أنا أقول كلام لماذا؟ لأنني ذكرت في أول الكلام أن من العلماء من حصر الخمر في عصير العنب فقط، وهم الكوفيون، قالوا الخمر في العنب، واستدلوا بالآية الموجودة في سورة يوسف عليه السلام. لكن من الذي قرأ الرواية على المنبر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر سمعها من الرسول عليه السلام، والصحابة الكرام في المدينة لم يكن في المدينة عنب، العنب كان بالطائف، بالطائف والشام، لكن المدينة لم يكن بها عنب، لكن كان فيها كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كنت أسقي القوم عند أبي طلحة، في رواية كنت أسقيهم الفضيخ، الفضيخ، الفضيخ مش الطبيخ، الفضيخ ده بص اللي احنا بنسميه بلح، بلح مش شدخ ومتخمر وجعل في الشمس حتى تغير، او وضع على النار حتى اشتد وازبد. عارف ازبد معناها ايه؟ يعني عن عام الرغاوي، يعني بيقول عمية، ده اسمه الفضيخ. قال كنت أسقي القوم وكنت أسقيهم الفضيح عند أبي طلحة، إذ مر رجل وقال أشهد بالله أن الله حرم الخمر وقرأ الآية فقال أبو طلحة لأنس أرق ما في القبور، فأراق أنس ما في يده وما عند أبي طلحة من القدور، ولم يكتفي أبي طلحة بهذا، لا بل كل من في المدينة أراقوا قدورهم وكانوا يتجرون فيها. كان كل واحد عند حوش نخل بياخد كده البلحة اللي هي لسه بتتحمر أو بتصفر ويحطها يعني يجعلها في ناحية، وبعدين بسرعة هم عندهم أضياف، والضيافة عند العرب قبل الإسلام أصل إكرام الضيف، يقوم يعمل له كده قيمة 20 جرة ضيافة و100 جرة تجارة وخزن حتى يعتق. لما سمعوا خبر التحريم، والخبر حمله واحد من توه، كل منهم أراق ما عنده، لم يسوفوا، لم يرد أن أحدهم قال بعدما أبيع ما عندي أو بعدما أكرم أضيافي، ما تعلل أحدهم في إكرام ضيف ولا تعلل أحدهم في جارة، بل أراقوا ما عندهم حتى جرت الخمر في شوارع المدينة. كانوا تجارا عند ذلك. عمر لما روى الرواية قال في آخرها والخمر ما خامر العقل، يعني لم يكتفي بأن الخمر من العنب، بل وضح وقال أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، شوف وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. إذن الفهم المعتبر فهم الخلف أم فهم السلف؟ فهم مين المعتبر؟ مين هم السلف؟ الصحابة الكرام، الصحابة الكرام. لذلك الله تعالى توعد من ترك سبيل السلف إلى سبيل الخلف في كتابه في سورة النساء، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العفو والعافية. يبدأ لمعة أنا مرتبط كمسلم بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين عاينوا القرآن عند نزوله وفهموه وكانوا أهل لغة، كانوا أهل فصاحة وبيان. ممكن أمر اللغة يستغلق على عالم، يعني من لم يحط بالعربية علما ممكن يمرر الآية وما يفهمش معناها، وقد يمر الآية ويبني عليها حكما خاطئا. أضرب لك مثالا في سورة النازعات، يقول الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. اللي ما عندوش علم باللغة ممكن يأخذ الآيات ديت ويفتي بفتوى ويقول لك ربنا خلق الأرض بعد ما خلق السماء، ما هو والأرض بعد ذلك دحاها. لكن اللي عنده علم باللغة يقول لك لا تعالى كيف تقول كده، ده انت كده بتعارض آية محكمة ناس في سورة الفصيلة. من يقول لك لا لا لا ده بعد هنا مش معناها بعد، ده بعد هنا بمعنى قبل. قبل ازاي انت هتضحك عليا؟ يقول لك ايوه انظر في القرآن في سورة الانبياء ولقد كتبنا في الزبور من ايه؟ من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ايهما نزل اولا، القران ولا الزبور؟ امال هنا كتبنا في الزبور من بعد الذكر. يقول لك ما كلمه بعد هذه من الفاظ العموم تطلق على الشيء وضده، مثل الكلمه التي في سوره الكهف: واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. وبعدين وكان ايه؟ وراءهم الله. طب الملك الظالم وراء، لو ان وراء بمعنى خلف يبقى انا عبرت الظلم، امشيت بعيد عنه، اخاف على ايه؟ هيخرج عليه؟ ما هو انا خلاص مريت، اطلعت من المنفذ ومريت. لذلك من لا علم عنده باللغه وباوجه اللغه سيفتي خطأ. شوف، سيفتي خطأ. ومن ثم الصحابة الكرام أعلم الناس بلغة القرآن، أعلم الناس بلغة القرآن، فقد تأتي بعد ويراد بها قبل، وقد تأتي بعد ويراد بها مع، يراد بها مع. هنا قاعدة عند الآية مرة يقول لك حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. طب عايزين كلمة بعد بمعنى مع، تحفظ سورة القلم. يقول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، وبعدين عتل بعد ذلك زنيم. عتل جواز مستكبر بعد بمعنى مع، ومع هذه الصفات الماضية هو ابن زنا. لذلك الفهم المعتبر في فهم القرآن فهم الخلف أم فهم السلف؟ فهم السلف، فهم الصحابة الكرام. ومن ثم قول عمر رضي الله عنه وارضاه أو رواية من الرواية: رد على الكوفيين الذين حصروا الخمر المحرمة في عصير العنب فقط. نقول: قال عمر رضي الله عنه وارضاه: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. شوف، وهي من خمسة: من العنب، ذكر العنب أولا لشهرته، لأن الأمر ده يعني معروف عند الناس إن العنب عندما تشتد تغير. ثم سنى بالتمر، ثم ثلس بالعسل، وربع بالحنطه، وخمس بالشعير، لان هذه المشاريب كانت تشرب في ضواحي الجزيره. العسل كان يتخذ منه خمر، وكان مشروب اهل اليمن، كان مشروب اهل اليمن، وكان يقال له البتع. الخمر اللي هو بيصنع من العسل يقال له البتع، والخمر اللي بيصنع من الشعير يقال له المزر. اللي بيصنع من الشعير او من الحنطه او من الايه او من الذره يقال له المزر. طب هو بيعمل ايه؟ بيجيب الذره يغليها ويتركها. طب هنعلم الناس؟ ممكن واحد مهوي ياخد التعليم ويقول لك: يا عم مليان بالكليه غالي، معاه ازاي؟ والسبيرتو غالي، فرصه ونعمل ونشرب. لكن انا بقى يعني هدم اخبرك به من قبيل علم بالشيء. اذا الخمر من هذه الخمسه، طب يعني من الخمسه كيف؟ اذا اتخذت عصيرا وكانت بعد العصر عرضت للشمس، او تركت دون ما شمس حتى تغيرت، حتى تغيرت، عند ذلك هي خمر حرام، هي خمر حرام. لكن نفهم من الكلام ده يا عم الشيخ ان عصير العنب حرام؟ العصير الطازج من اي شيء لا حرج فيه، الطازج من اي شيء لا حرج فيه. لكن العصير المتغير في واحد يستعجل عليه يجعله على النار، والآخر يستعجل عليه يجعله في الشمس، والآخر شربه ثوبين أول يوم وبعدين بقى بخير وضعها في الثلاجة وظلت عنده سنة كاملة محتفظة بإيه؟ بطبيعتها. لكن في يوم من الأيام بعد السنة الكهرباء قطعت، التيار الكهرباء انقطع، فتح الثلاجة لقي العصير أزبد وأرغى، شرب منه ذهب عقله. عند ذلك شرب خمرا أم شرب عصيرا؟ خمرا. يبقى العصير الطازج لا حرج فيه، عصير عنب كان أو تمر أو عسل إلى آخره، لكن يتحرج الإنسان بشربه إن تغير بشمس أو بنار أو بمدة. شوف القصب، عصير القصب هو داخله عندنا في الخمسة ولا خد الخمسة؟ خد الخمس. لو تغير ترك حتى اشتد وأزبد وشربه الإنسان وذهب عقله خمر. والبوزة هي مصنوعة من ايه؟ من القمح، من دقيق القمح البوزة، لكن معناها البوزة حرام، حرام إن أسكرت، لكن الطازجة لا حرج فيها، بوز براحتك. مش دواء البازار، مش دواء البازار. لذلك طيب هناك بوزة بتصنع بلا سكر وبتصنع خصيصا لأهل الهوى داخلة في الحرام. طيب البيرة هي عصير شعير أم لا؟ عصير شعير لكنها مسكرة. طب والبرل يا عم الشيخ؟ البرل والله يعني دائما نأخذ بحسن الظن، إذا كان أضيف إليها كحول حرام لما فيها من كحول، لو أنها حفظت بحرارة معينة حتى لا تؤدي إلى إيه؟ إلى الأمر الآخر فهي حلال، لا نستطيع أن نقول حرام ولا نقوى أن نقول حرام إلا على أي مشروب إلا إذا كان عندنا فيه دلالة قاطعة. أما الديارة الظنية لا تكفي في كون الشيء حراما. يبدأ إذن في الرواية فهم الصحابة الكرام المعتبر في الشريعة حيث فهموا عند نزول القرآن بأن الخمر من العنب ومن التمر ومن العسل ومن الشعير ومن الحنطة. ثم قال عمر رضي الله عنه وارضاه والخمر ما خامر، خامر يعني غطى، نقول خمار المرأة، الخمار معناه غطاء الرأس، خمر الأواني، غطى ايه؟ غطى الأواني، خمروا الأواني معناها غطوا الأواني. يبقى الخمر ما خمر يعني ما غطى، ما غطى العقل. الله، ثم هو في أشياء مليون هذه الخمسة تغطي العقل، مثل المواد المخدرة اللي هي اليابسة، الكوكايين، لا تخلي التريمال دي بعيد، التريمال ده مش مخدر، مفتر. ذكرنا في حد الخمر مسكر ومخدر ومفتر، مسكر ومخدر ومفتر، وذكرنا ووصفنا يعني ايه، يعني ايه مخدر ويعني ايه مفتر. قلنا التفتير هذا بقاء العقل على ما كان عليه، لكن يعني ايه، يعني مسكن الى درجة بعيدة لكن العقل حاضر، ده المفتر. يعني هو الدخان مسكر ولا مخدر ولا مفتر؟ مفتر. ما بيشرب سيجارة بس واعي وبيحسب لم ايه حسبة اللي بقوله كمعنى ايه، وعنده تركيز تمام تمام، لكن هي أصابته بالفتور. طيب الكوكايين مسكر ولا مخدر ولا مفتر؟ احنا مش ضبناه يا جماعة، مش ضبناه حتى نحكم عليه، لكن اللي يخبرنا في هذا طبيب، اللي يخبرنا في هذا طبيب على أي عندنا إسكار والإسكار له حد، حد الإسكار الهذيان مع النشوة والطرب. الهذيان معناها عدم التركيز، يتكلم كلام يعني مختلط، ماشي عنده انكسار في المشي، يجيب واحدة ورا ونص قدام أو خطوة أمامه خمسة ورا، ومع هذا ثمل فرحان ومبسوط، لكن هناك مخدر لا يحدث نشوة ولا طرب، يفقده الوعي لكن مش فرحان، ما هوش فرحان. والمسكر مسكن زائد لكن بلا نشوة ولا طرب. قال عمر: الخمر ما خامر العقل، يعني ما غطاه. ثم قال عمر رضي الله عنه وارضاه: ووددت، ود المعنى تمنى، تمنيت يعني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها. يعني كأنه قال ثلاث أشياء: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها، ثلاث مسائل كنت أتمنى من السلام يعرفنا إياها حتى نصيب الراح. ما هي؟ قال: الجد والكلالة وأبواب من الربا. الله، الجد ما له يعني؟ يعرفهم إيه؟ أيوة، ما هو الجد في الميراث أمر مشكل، أمره في الإرث مشكل، ومن ثم العلماء بيختلفوا فيه. لو مات وترك جدا، الجد يا ترى هنا هل يأخذ كالأب وهل يقوم مقام الأب في كل شيء، أو يأخذ بالمقاسمة؟ يعني لو ترك جدا وإخوة، لو قام الجد مقام الأب سيرحل كل الإخوة، لأنه لا إرث لأخ مع أب، الأب بيحجب جميع الإخوة، إخوة من أب، إخوة من أم، إخوة أشقاء، لا إرث لأخ مع أب. طيب يا ترى لو مات وترك جدا وإخوة، هل الجد هنا يمحو الإخوة كما يمحو الأب الإخوة، ولا الجد هنا؟ يقول العلماء اختلفوا. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم في هذا الدين قاطع. يقول لك: ننظر للمال وحاجة الجد له، ثم ننظر للمال وحاجة الإخوة له، أيهم جميعا أحوج من غيره للمال؟ ما هو لو إن الجد مكلف بالإخوة ينفق عليهم كان يحجبهم، لكن الجد غير مكلف بالإخوة. لكن الأب مكلف بأبنائه أم لا؟ مكلف، ومن ثم بيأخذ النصيب والكل يروح. اركب السريع. اختلفوا في الجد، فريق قال يرث بالمقاسمة، نعتبره أخا من الإخوة ويأخذ سهما مثل الأخ، لأنهما في حاجة واحدة متماثلة للمال. وفريق قال: بل الجد كالأب لا يرث معه الإخوة. سيدنا عمر بيقول: كنت أتمنى أن يوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة حتى لا نختلف. طيب، المسألة الثانية: الكلالة. ما معنى كلالة؟ الكلالة هو الرجل يموت وله مال وليس له فرع ولا أصل، ليس له فرع ولا أصل، ما له أب ولا جد ولا له ولد ولا ولد ولد، إنما لا، مش مقطوع، مش مقطوع، له حواشي، له حواشي. ما هو أنا الرأس ديت الأصل فوق أبائي، ورجلي الفرع تحت أبنائي، هو ما له أصل ولا فرع لكن له حواشي. حواشي يعني إيه؟ له إخوة أخوات، له إخوة وأخوات. ثم ذكر أبوابا من الربا. أبواب من الربا مثل ربا الفضل، لعله ربا الفضل، لأن ربا النسيئة معلوم حرمته، أما ربا الفضل حرمته بينة لكن لم تصل جميع الصحابة، لم تصل جميع الصحابة، بدليل أن عبد الله بن عباس لما كنا نتكلم في أمر الربا قلنا كان يقول بحل ربا الفضل. بحل ربا الفضل يعني ايه؟ اشتري ذهب قديم، ذهب جديد بذهب قديم وادفع الفرق، ده ربا الفضل. افيك جنيه بجنيه بريز، ده ربا الفضل. ابيع مقطف بلح عمري بمقطفين بلح اكبوش، تمام، يبقى اسمه ايه؟ ربا الفضل، مبايعة مال بمال مع الزيادة. اما ربا النسيئة ليه يا رب بيسميه ربا الدين؟ عليك 10 جنيه بقولك هيدفع ولا زود؟ فربا النسيئة معلوم باتفاق، ربا الفضل ما كان مشتهرا بين الناس وعدم اشتهاره لان الصحابة ما كانوا جميعا يجلسون امام النبي عليه الصلاة والسلام، بل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ملا امر عنده، يعني هو في المسجد سمع، لكن الثاني في غزوة، الثالث في شغل، الرابع في تجارة، صاحب التجارة ما جلس وما سمع، ما جلس وما سمع. طب خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه معلوم بأنه راوي من الرواه المكثرين ولا مجاهد من أصحاب الغزوات؟ مجاهد. ده انت لو حصرت السنة جميعها ونظرت الى روايات خالد بن الوليد لم ترى له 20 رواية، لم ترى له 20 رواية، يمكن على التحديد 18 رواية او ما يضاهي ذلك، لكن شهد كم غزوة وكم فتح، يعني يكاد من يوم ان اسلم ما ترك مشهدا الا وشاهد. يبقى اذا الصحابة الكرام لم من جلس مع السلام وسمع حرمة ربا الفضل كأن الحديث لم يصل إلى عمر، فكان يتمنى أن لو سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد في هذه الرواية ذكرناه، وهو أن المعتبر في الفهم فهم الصحابة، والصحابة فسروا الخمر بالعنب والتمر والشعير والعسل والقمح اللي هي الحنطة، ثم بين عمر أن الخمر ما خامر إيه؟ العقل، لكن جاءت هذه الزيادة الثلاث في الرواية من قبيل أمانة النقل، أمانة النقل. الرواية الثانية في كتاب الأشربة في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتة فقال كل شراب أسكر فهو حرام. البتة ذكرناه خمر يؤخذ من ايه؟ من العسل، خمر يؤخذ من العسل، عصير عسل ترك حتى تغير، وكان اهل اليمن مدمنين البتع ده، فلما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام. فتعالى كده عايزين نفهم الرواية، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. الحديث نفهم كيف نفهمه؟ يعني ما دام عصير العنب بيسكر يبقى حرام نشرب عصير العنب؟ لا، ليس هذا هو المراد. المراد إذا تحول العنب الطازج إلى خمر مسكر، فلربما قال إنسان إن الفنجان لو ملئ من خمر العنب لا يلعب بالرأس، ومن ثم يقول لك أنا أشرب لي أخذ لي مزة، المزة ما بتعملش حاجة في الرأس. هنا ما دام وصل إلى حد الإسكار المزة منه حرام. في ناس في شباب بيتربس باللغة العامية، خاصة في رفقة أهل الرفاهية، بيبقوا معزوم مثلا في نادي في عرس زي المصايب بتاعت اليوم دي، يجي يروح النادي يقوم ينزلوا ويسكي أو كونياك أو شمبانيا أو الطريق اللي هو مسدود ده، يقوم يقول له خذ يا أخي ده دي ما تعملش حاجة، ما بتذكرش دي، هم حبة صغار خدوك. لو ذاق بلسانه فقد شرب خمرا، مع أن عقله لم يتغير بشربة واحدة أو بمزة واحدة أو بشفتة لما نقول إيه في اللغة العامية، لكن ما دام الأمر وصل إلى أن هذا مسكر فكثيره وقليله حرام، ما دام وصل إلى حد الإسكار حتى لو لم يسكر متناوله، لو يعني تعال نضرب مثال تقريبي كده، النجاسة يشرب سرنجة 2 سنتي نجاسة والتاني شرب برطمان كامل، أيهما فعل الحرام؟ كلاهما فعل الحرام. يبقى ما أسكر كثيره يعني ما وصل إلى حد الإسكار في شربه فقليله وإن لم يسكر حرام. لا تفهم منها أن اللبن لو واحد شرب منه مطرد يتغير ولا ما يتغيرش؟ أهو يبقى ما لا يتغير، بس يتغير للأحسن ولا الأسوأ؟ للأحسن. لكن لو أنه زهد بعقله يبقى معناها بقى اللي يشرب لبن يبقى حرام؟ لا مطلقا، اللبن في أصله حلال. ذكرنا بارك الله فيكم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، وعلمنا ما تعني الرواية. معنا آخر رواية في كتاب الأشربة حتى يتيسر لنا إن شاء الله في اللقاء القادم أن نقرأ كتابا جديدا من كتب عمدة الأحكام من أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. آخر رواية في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ تعالى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما كان الخليفة ولا أو ابتعث ولاة له على الأمصار على الدول، وكان من جملة من أرسل أو ابتعث سمرة بن جندب رضي الله عنه وارضاه، وتعرفنا عليه من قبل، بعثه إلى البصرة. في البصرة كان فيها أهل كتاب وكان يأخذ منهم الجزية، فأخذ يوما الجزية خمرا ثم باع الخمر وأرسل بالمال إلى المدينة، فعلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذا، فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم، ثم ذكر بقية الرواية، عاد عليه فعله وبين من خلال هذا أن ما حرم شربه حرم ثمنه، ما حرم أكله وما حرم شربه حرم ثمنه. ومن ثم قال قاتل الله سمرة ألم يعلم، يعني في هذا بداية أنه فعلها وأخذ الخمر في الجزية مكان المال، أخذها باجتهاد منه دونما علم شرعي. وفي هذا جواز خفاء السنة على الصحابي، صحابي ويخطئ لا حرج، بشر والجميع يخطئ، لأن الوحي انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا من قبل أن مجلسا حضره صحابي ولم يحضره الآخر، ولم يتيسر وقت لوصول ما سمع الصحابي إلى غيره، ومن ثم ما كان عنده علم شرعي بهذه المسألة. واحد يقول يا الله، هو أرسل واليا أو أميرا على مكان وليس عنده العلم الشرعي؟ هو عالم شرعي، لكن هل عنده إحاطة بكل شيء في الشريعة؟ ربنا قال وفوق كل ذي علم عليم. ما هو لو عنده علم بكل شيء في الشريعة خلاص بلاش قاضي، يبقى هو قاضي، يبقى هو قاضي، يبقى هو كل شيء، لا. فلذلك قد يغيب العلم عن صحابي، غاب العلم، غاب الدين يوما على عمر، وغاب الدين يوما على الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو حرب الردة لما ارتدت بعض قبائل العرب فمنعوا الزكاة، قالوا كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا قال في القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتصل إيه؟ وصلي عليهم. الشاهد في الآية زي الكلام ده كان للنبي محمد، لأنه هو كان حيصلي علينا يدعينا، لكن الآن ده أبو بكر مش ينفع فيه الزكاة، فارتد بهذا. الصديق أراد أن يحارب المرتدين، اعترضه عمر رضي الله عنه وارضاه، قالوا كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ النبي في الحديث أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. الصديق قال له ما تقول في من ترك الصلاة؟ قال له قاتل، قال فالزكاة أخت الصلاة. يبقى سيدنا عمر استدل بحديث عام في قضية عامة، وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه استدل بحديث، لا استدل بالقياس، قاس أمر الزكاة على أمر الصلاة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان عنده علم بالدليل، كان جلس جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة وغيرهم، وسمعوا منه أنه يقول أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا هذا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى إذن الكبيران أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما غاب عنهما الدين الشرعي، فلا حرج أن يغيب على سمرة. فلما غاب عن سمرة الدليل الشرعي اجتهد، فقال أخذ الخمر وبيعه، فلما أخذه وباعه وأرسل ثمنه عاده عمر، ما أقره على هذا بل قال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، الشحوم اللي هي الايه؟ الدهن يعني، فجملوها فباؤوها. لما حرم الله عليهم الدهن جملوه يعني اذابوه سيحوه، ولما سيحوه اصبح دهنا ولا اصبح سمنا؟ اصبح سمنا وباؤوه. ففي هذا ابطال الحيل الموصلة الى الحرام. الحيل منها حيل موصلة الى حلال، ومنها حيل موصلة إلى حرام. الحيل الموصلة إلى حلال، حلال في مواطنها، في الحروب، لما أحتال على عدوي حتى يهيئ لي النصر، طيب ده حيلة موصلة إلى إلى إلى إيه؟ إلى دعوة. فبالتالي ربنا قال لهم ما تستويش بالسبت، راحوا جايبين جوبيا وضعوها في البحر، السمك طلع يوم السبت، وبعدين اجى يغيب ووقع في الجوبيا، يوم الاحد فتحوا البحر واخذوا السمك. يبقى هنا احتالوا على امر الله ام لا؟ احتالوا على امر الله، يبقى الحيلة الموصلة الى حرام تأخذ حكم مقصدها. وهناك قاعدة اصولية للوسائل احكام المقاصد، قاعدة اصولية للوسائل احكام المقاصد. يعني انا اتوصل او اتوسل الى شيء، اريد مثال، انا اريد ان اصلح بين طرفين، بين ولد وابيه، او بين زوج وزوجه، او بين اخ واخيه، او بين رفيق ورفيقه، ولم اجد سبيلا في الصلح الا ان استخدم الكذب. انا هدفي توسيع الفارق ولا ازاله الخلاف؟ يبقى عند ذلك الكذب هنا حيله، حيله ووسيله تاخذ حكم المقصد. طيب الثاني، انا تاجر وسلعتي تلفانه، وبحلف له بالله العظيم ايمان مغلظه ان ديت احسن سلعه في السوق، انا هدفي ايه؟ اروج السلع. طب يميني هنا بتاخذ حكم القصد بتاعي ام لا؟ بتاخذ حكم القصد، قصدي اني انا اروج سلعتي، ومن ثم هذه اليمين يمين ماحقه، ماحقة للبركة. لذلك في الرواية قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وأكلوا ثمنها، يعني احتالوا على النهي واحتالوا على مراد الله وعلى أمر الله، سيحوا الظهر وباعوه وأكلوا ثمنه. نحن نتكلمش ايه بهذا لم نأكل، احنا أكلنا ثمن ولم نأكل، ففي هذا إبطال الحيل الموصلة إلى حرام، وكل حيلة تأخذ حكم ما توصل إليه. بهذا الترتيب نكون قد أتممنا قراءة كتاب الأشربة من كتاب عمدة الأحكام، وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنبدأ في قراءة كتاب اللباس. نقرأ الأسئلة، اعذروني السؤال اللي قصر فيه ما حدش يعني يخب عليه. يقول سألت عن المزاح في الطلاق فأفتيت وقلت يقع، فهل الجهل بالحكم يجعله لا يقع؟ من الناس يجهل كلمة أنت طالق؟ الجميع يعرفها، والاحتياط في الأبضاع، الاحتياط في الفروج، التسهيل في أمر الفروج صعب. التسهيل ده له مواطن، ما في كل المواطن، في الأولى والثانية بنستخدم العزيمة، لما تبقى الثالثة ويبقى البيت في 10 عيال والزوجة عندها 70 سنة، طيب بنبدأ نبحث عن أمور مسهلة، بنقول له تعالى وانت بتقول اليمين ده انت فاكر قلت ايه؟ طيب انا ايوه كنت فاكر. طيب زوجتك كانت طاهر ام كانت طامس وحائض؟ يقول تفرق ايه؟ نقول له لا تفرق كثير، تفرق، حيبنى عليها احكام تانية، احكام توسعة. يقول له طيب هي كانت طاهر، نقول له جامعتها في الطهر ده ولا ما فيش جماع؟ بنبدأ نبحث له عن شيء نيسر له، لكن ده لسه الراجل في أسبوع، في أول أسبوع في الزواج، في أول أسبوع في الزواج دي بحطوه تبع شهرين، ده هو كده هيبقى عسل؟ هيبقى ايه؟ هيبقى كده ضرف. لما يبقى في أول أسبوع يقول لها أنت زعلانة، أنت طالق. طب اقول له ايه؟ اقول له ما باعش. ان قلت له لا يقع وعذرته بجهلي في هذا الموطن، الصبح هيقول له وكمان طالق. ومين الغارم في النهاية؟ الزوج ولا الزوجة؟ اللي ما هو الغارم. يقول هل نقلت لأهل سوريا؟ هذا شأن الإمام، أهل سوريا نسأل الله تعالى أن يكشف عنهم ما ألم بهم، ونسأل الله تعالى أن يرينا وإياهم آية في الظالمين عامة. بلا شك أنهم في محنة، في محنة شديدة، وهم في حاجة إلى دعوة كل داعي، لكن إمام المسجد هو الأحق بهذا. أنا ضيف، يعني لحظة الدرس فقط، ومن ثم نذكر إن شاء الله المسجد أن يقلط من صبيحة اليوم إن شاء الله. يقول قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. دي وسابقوا الحديث الخلاصة. قال: ولمن خاف مقام ربي جنتان. ثم قال: أولئك لهم جنات. ما هي الجنة؟ قال للدرجة. لما حارثة استشهد، ولا حنظلة استشهد، أو صحابي الصحابة، جاءت أمه قال: وما أدراك أنها جنة، بل جنان في جنة، جنان في جنة، كل درجة جنان من جنة واحدة. ومن ثم طب يقول لي عرضها كعرض السماء والأرض، أمال طولها فين؟ سؤال أسأله: أين الليل إذا جاء النهار؟ راح فين؟ فلا تسأل عن حد لقدرة ربك، فإن قدرة الله غير محدودة بحد، له طلاقة القدرة. يقول بعد ذلك، يقول هم أربع، يعني كان السؤال من أخت، تقول هن أربع بنات متزوجات توفيت أمهن بمرض في رأسها، وكانت كريمة سخية، وكانت تصلي وتصوم وتعمل أعمال خير كثير. المهم حضرت لها في المنام أكثر من مرة وتقول إنها جائعة، وتأتي وهي ترتدي ثيابا مقطوعة، وقالت لها أيضا: أنا في السجن ولسه أمام سنتين لحد لما أخرج من السجن، على الرغم من كل الديون اللي عليها تم سدادها وتصدقنا عليها بالأموال والكتب. ما تفسير هذا؟ لأننا في أشد الإيه؟ التعب. هو الثياب كما ذكرنا في ذات الجمعة إن كانت سابغة هذا دليل على الإيه؟ على الدين. أما إذا كانت مقطعة يبقى الدين فيه إيه؟ فيه تقصير. الدين في الدين غير الدين. الدين الإسلام يعني إسلامها كانت مقصرة شوي. طيب، لكن يا جماعة حتى لا نبكي أنفسنا، ومن الذي يقطع لي أن الذي أتاني في المنام هو أبي أو هي أمي؟ لا أحد يستطيع القطع بهذا. تدري لماذا؟ لأن الشيطان يتمثل في أي صورة إلا في صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث البخاري: من رآني في المنام فكأنما رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. يعني كلمة من كلمة معناها قد يتمثل في غير صورة النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن يأتيني في المنام أبي وما يكونش أبي، يبقى قرينه، يبقى شيطان بيضحك علي، يريد أن يحبطني، أن يثبطني، يريد أن يحزنني، يريد أن يوقفني. لذلك لا تجعل الرؤيا سبيلك. أيما رؤى أفرحتك أو أسعدتك احمد الله عليها، ولا تقصنها إلا على من يحب لك الخير. وأيما رؤى أحزنتك استيقظ واسفل عن يسارك ثلاثا، واستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. قال النبي: فإنها لا تضرك. وخلصنا. لكن هعيش على الأحلام؟ سأعيش في حزن دائم. لذلك نقول لهذه الأخت بارك الله فيها: وما أدراك بأنها أمك؟ لعلها شيطانة جاءت في المنام تريد أن تحزن أهل البيت. يقول: أكثر من مليار مسلم على وجه الأرض يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل صلاة يرد الله روحه عليه حتى يرد السلام على من صلى وسلم. طب ايه الاشكالية عندنا يا جماعة في معتقدنا كأهل السنة وأهل السنة؟ ليس حصرا على ملتحي ولا على صاحب ثياب قصير، كل الحاضرين في المسجد أهل السنة، يعني أهل السنة اللي هم أصحاب المذاهب الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، هؤلاء يقال لهم مذاهب أهل السنة. عند هؤلاء في المعتقد أن الأنبياء أحياء في قبوره، ولعل الإمام البيهقي رحمة الله عليه له كتاب في هذا اسمه حياة الأنبياء في قبوره، ومن وهذا من معجزات الله تعالى في أنبيائه، في أنبيائه الأنبياء. هو الرسول في الإسراء لما مر ألم يخبر أمته أنه مر على موسى يصلي في قبره؟ صلاة الصلاة هناك تختلف عن الصلاة في الحياة، تختلف عن الصلاة في الحياة ومسائل كثيرة، لذلك الأنبياء أحياء في قبورهم ولا حرج في هذا أبدا. واحد يقول لي الله تم كيف يقوم ويقعد ويجلس؟ لو وصفنا هذا لصار عالم شهادة، لكن ده عالم غيب، هذا عالم غيب، هو مريض بالكبد عافاه الله تعالى وعافى المسلمين، ومطلوب شراء الدواء له ودواء بمئة جنيه، نقول يعني إذا كان الجمعية فيها دواء تعطيه الدواء، ولا ما كانش فيه دواء أخوانه من أهل الخير إن شاء الله يجمعوا ليه إيه؟ آه هو طبعا هو كاتب على استحياء بيقول هم أعطونا كثير، بيقول الجمعية أعطتنا كثير. طيب بعد الصلاة تعالى يسجد حدث الناصر، خد عم الشيخ، ما هو أنت أحد ترقى إن شاء الله وربوك وخلوك نقيب، معلش يعذروني نكمل قراءة ولا كفاية؟ عشان أسئلة شو بدين إن شاء الله لبكرة الصبح. لبس جوربا بعد أن توضأ ثم صلى ثم بدأ له أن يخلع الجورب ويغيره ثم لبس الآخر قبل أن يحدث، ما دام لبس قبل أن يمسح عليه يصح ما دام على طهوريته، لكن لو لبس الجورب بعد وضوء ومسح عليه فرض ثم اتسخ وخلعه وأراد أن يلبس آخر نقول له أنت على طهوريتك ما لم تحدث لا، وتصح أن تصلي حتى من غير شراب، لكن لو لبست جوربا يستحق أن تتوضأ جديدا ثم تلبس عليه الايه الشراب. إذا قام شخص ما بفعل فاحشة عن طريق مكالمة تليفونية حتى اشتهى، فهل هذا يسمى زنا سمعي؟ وما هي كفارته؟ هو زنا سمعي كفارته القبلة، يتوضأ ويأتي القبلة في بيته أو في المسجد، يصلي ركعتين يستغفر الله تعالى فيهما من ذنبه ويقر لله بخطئه، عند ذلك يعود كمن لا ذنب له، لكن لا يذهب إلى شيخ ويقول له عم الشيخ رد لي ديني، ليس في إسلامنا كلام اسمه رد الدين. أنت في عندك قبلتك في بيتك توضأ وصلي ركعتين واشكر لله أمرك يتقبل الله منك ويتوب عليك وانتهى الأمر، احنا لسنا عندنا فرصة اعتراف، لا عندك في بيتك على طول مباشر. استكمال للسؤال الذي يسأل عن رواد المسجد، ده سؤال هزار، يعني كنا بنسأل الأسبوع الماضي عن الأستاذ عبد الرحمن الحداد حتى يسأل الناس معنا له الشفاء، وبنسأل الأسبوع الماضي عن الأستاذ عبد المنعم عيد لأنه كان غاب الأسبوع الماضي. ما أنت لسان خلاص، فهو هذا بيسأل عن اثنين، يعني الأسماء أنا لا أريد أن أقولها حتى لا نقع في الشماتة، حتى لا نقع في الشماتة، وبيسأل عن أحمد نظيف وأحمد فتح سرور، نحن كمسلمين ليس من طبعين الشماتة. طلب إحاطة عاجل. طيب اسمع شوي، سؤال يسأل للسياسيين لا يسأل للشيوخ. بيقول يعني عايز يعرف الرأي في القضية بتاعت الساحة بتاعت الساعة الأمريكاء. يا جماعة نحن هنا لتدريس العلم، مجلس الشعب للرقابة وسن القوانين. هو احنا باستمرار دائما اي تأويل بدون علم سيمثل ضغطا على مجلس الشعب. الفضائيات اللي طول النهار بتقول في الليل وكرامة مصرية واوا الى اخره، هو الوقت القرار لما بيطلع من حكومة يمس مصلحة الدولة، لو أبدوه للي في الشارع يبقى ما فيش دولة، سيظهر في يوم ما. لكن أنا كإنسان عادي أقول إذا كان الأمر تم كصفقة ستبدو قريبا إن شاء الله، وعند ذلك نكون ما خسرنا. لكن لو بدأ الأمر بدون صفقة شوية لحظة، في الدولة عليها قائمون، مجلس عسكري موجود وفي مجلس شعب وفي قضاء نحن نعتز بعدالته، تمام، مسائل كثيرة. لكن أنت كإنسان أريدك أن تفاعل نظرك. وزيرة الخارجية الأمريكية هنا من زمان ولا ما جاتش خالص؟ كل يوم هنا بتبعد مين وبتبعد ليه؟ يبقى معناها جاءت مع حكومة وجاءت مع المجلس الأعلى وجاءت وجاءت، يبقى معناها ان الكلام ده لم يمر هكذا. لكن الاخبار اليوم غير مطلوب، الاخبار اليوم غير مطلوب، ما تفكرش المسألة ماشية كده اعتباط. طيب قدر انها اعتباطي، المطلوب ايه؟ ثورة تانية؟ المطلوب ان احنا نشتغل، نطلع نشتغل نشوف حالنا. وما دام الامر هناك اناس يسألون عنه نترك الامر لمن يسأل. لكن كثرة الطنطنة في الكلام ده بيمثل ضغط وعبء على صناع القرار، ومن ثم لا يصنع القرار يعني بحكمة، يطلع مسلوب ما يتكلش. لذلك دع هذا وإن شاء الله تفاعل في ناحية أخرى. الأسبوع الماضي عثروا على طفل على باب المسجد، دي كارثة يا جماعة، وليس المسجد هذا فحسب، لا ده هي فعلة متكررة، وهذا من أثر الفساد الشائع. يا أخي هنا في قريتنا هذا حدث، توك توك ماشي على الطريق وراح رمي كده واحد فلاح في الأرض شاف الرمية بجوار شط البحر، طلع لقي عيل صغير يدوب لسه ابن يومين. فده يا جماعة أمر استشرى لأن الرقابة في البلد غائبة. الرقابة الوقت الحكومة مفيش حكومة، الرقابة الجماهيرية. مليون بيبقى يشوف توك توك واقف في مكان مظلم، في مكان مظلم، لا هو بيقضي حاجة، لا هو قاعد على الشط والتوك توك بيهتز يمين وشمال. يبقى هو واخد له 50 جنيه وطالع مشوار زنا، اتنين صايعين فتى وفتاة واخدين التوك توك ايجار بيدوله 50 جنيه في ساعة يقعد بيهم على البحر في الظلمة وهم يخلصوا الجريمة، واخر المشوار يرجع ياخد له 50 جنيه. طب الكلام ده ما ينفعش. انا وانت فين؟ فين الوظيفة اللي ربنا وظفنا فيها؟ اين الامر والنهي؟ اين؟ للأسف الشديد احنا ايام من سنة كده كان عندنا حماس شديد في حماية البلد، اليوم البلادة عمت وأصابت كثيرين، حتى اللي عنده نخوة أصبح إيه؟ بيخجل، أصبح غريبا بين الناس، لم يعد هناك حماس ولا همة كما كانت من قبل. ثم فموس بلد وبلدك، أي حالة مثل هذا اقف فورا. السلمية لابد أن تنتهي. يعني هو كتب لي تم عندك أمود البوتجاز، عندك مش عارف ايه، برضو السلبية قاتلة. العربية ماشية لام عينية ولام عينيك ومحملة وبتوقف على الطريق تفرغ وتبيع وبتهرب حد وحد، وانا ساكت اقول يا عمي ما هم حيدوني انبوبة بعشرة جنيه وما حتكلمش. تم هالبلد ضاعت بكده، ضاعت بدها كذا. خلي فيه مرة ايجابية، خليك إيجابي مرة، خليك إيجابي، يعني نفسي نضف زي زمان مع فرد الشرطة أساعده، ولما تقوم البلد هتقوم ليا وليك. أما لما تموت البلد هنموت أنا وأنت في الرجلين. لذلك لازم نصحى شوية ونترك السلبية في ناحية. شفت توك توك واقف، تعالى ولد انت من ايه واقف بتعمل ايه، بده يمشي يقول لا ما تمشيش، تعالى هات مجموعة من الناس وخد الولد واطلع العمدة، اطلع المركز، حرر له محضر. لو اتحرر له محضر اداب بعديها ما حيضفش ابدا. طيب هيقول لك يا عم الشيخ ما هو هيضربونا. طب يا اخي انضرب مرة في الله، انضرب مرة في ذات الله، اعمل لنفسك مرة ها لون، خليك مرة كده يعني ايه يحسب بك رصيد عند ربك، ولا تريد ان تلقاه بغير رصيد؟ لا، خلينا مرة لنا رصيد. يبقى بالترتيب ده نقضي على هذه الفواحش. والكلام ده يا جماعة مش بقوله كلام ده في شبراك، سؤال اهو اهو سؤال اهو تمام. وهذا شائع في البلاد، في البلاد اطلع كده على البحر في الظلام ده هوت، هتلاقي 50 عربية و1000 توك توك، كل واحد واقف في مكان. يعني انا اعجبني واحد فلاح من ابائنا في عزبه كده يمت كده يعني ايه على الشمال كده، هو عندي ارضه بالليل، الارض ده على حد يعني من البابور بتاع البحر ده ما بيمشيش، فنيجي توك توك واقف على جنب الترعه كده وعمال يهز كده من شمال، قام قال له يلا بالمره، راح حاطه تحت وراح قال له بالترعه وراح قال له بالترعه. النخوه الشرف الشرف الشرف. يبقى لذلك لابد ان نفعل الايجابيه يا جماعه. كفايه اسئله عشان تعد، والاسئله ان شاء الله ديت ياخدها الشيخ السيد الاسبوع القادم بلم شغيره ويبعتها لنا. جزاكم الله خيرا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق